فقال أبو سفيان هذا الذي ذكره فلان، هذا الذي ذكره فلان، نعم أرادت يهود أن تغدر بنا. فهذا الرجل حين سعى بين قريش وبين اليهود هذا من الخداع في الحرب، من الخداع في الحرب، والخدعة في الحرب جائزة، لكن الغدر لا. يعني إذا عاهد المسلمون قوما فإنهم لا يخفرون العهد ولا يغدرون ولا يخونون، وإذا وعدوا وفوا، وإذا عاهدوا وفوا، لا يخفرون العهد ولا يغدرون. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن أمر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال رحمه الله تعالى باب الكذب في الحرب. يعني يجوز أن يكذب في الحرب إن كان ذلك لمصلحة المسلمين، كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه مع كعب بن الأشرف لما جاء وقال له بأن محمدا وصحبه أن محمدا قد عنانا يعني تسبب في عنائنا وتعبنا، وأن العرب رمتنا بقوس واحدة، فقال وأيضا سترون منه. فأظهر له محمد بن مسلمة وأبو نائلة رضي الله عنهما أظهر لكعب بن الأشرف أنهما قد كرها مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يكن ذلك صحيحا، إنما أراد منه أن يستدرجاه ليقتلاه لفعلته الشنيعة بالمسلمين وبنبينا صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. نعم فإنه قد آذى الله ورسوله. من لكعب بن الأشرف يعني من يرد هذا المجرم، فقد آذى الله ورسوله، وكذا آذى المؤمنين كما ذكرت لكم سابقا، آذى الله وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان شاعرا كما قلنا، كان شاعرا بليغا، فكان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعره، يسب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، وكان يؤذي المؤمنين أيضا لأنه يتعرض لنسائهم، يتعرض لنساء المؤمنين ويذكرهن في شعره ويتشبب بهن، فآذى الله وآذى رسوله وآذى المؤمنين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. نعم أحسن الله إليكم. قال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني أوهمه أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا يعني أصابنا بالعناء والتعب والمشقة. نعم قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا يعني أثقل علينا بطلب الصدقات ونحن لا مال عندنا. نعم قال وأيضا والله لتملنه أحسن الله إليكم، والله لتملنه يعني لا يلحقكم الملل والضجر منه أكثر فأكثر. ولمن لم يحضر سابقا، وإلا أنا ذكرت لكم قصته سابقا، قلت لكم خلاصة القصة أن هذا الرجل كان يهوديا من أحبار يهود من علمائهم، وهو كعب بن الأشرف، وحصنه باق إلى يومنا هذا، باق في قرب سد بطحان في آخر طريق قربان، حصنه باق إلى الآن عبرة لمن يعتبر من الظالمين في كل زمان. فهذا الرجل كان يهوديا خبيثا من أحبار يهود، وإن كان هو في الأصل ليس من اليهود، هو من العرب. قلت لكم أن أباه كان من طي، وقبيلة الطي كانت تسكن شمال الجزيرة العربية يعني جهة حائل الآن. فكان في الجاهلية أبوه أصاب دما في قومه، يعني قتل إنسانا في قومه ففر خشية أن يقتل به قصاصا، ففر وقدم المدينة وحالف اليهود، ثم تزوج منهم من يهود بني النضير، فلما تزوج امرأة يهودية ولدت له هذا الخبيث، ولدت له هذا الخبيث وهو كعب بن الأشرف. فأخذ من العرب الشجاعة والفصاحة وقوة الجأش ورباطة الجأش والبطولة، وأخذ من اليهود خبثهم وضلالهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل كان من أثرى أثرياء اليهود، وقلت لكم أنه كان يمشي كالملوك، كان ملكا من ملوك اليهود، لا يمشي إلا بحرس حتى لا يعتدى عليه، فكان يحرس ليل نهار. فلما هزم الله المشركين يوم بدر ونصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، أكل الحقد قلبه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقال له: يا محمد، لا يغرنك أن لقيت قوما لا دربة لهم بقتال ولا خبرة. وكذب عدو الله، قريش هي أعلم الناس بالحرب وهم سادات العرب، قال: والله إن لقيتنا لعلمت أننا نحن الرجال، يعني لقيت أناسا لا خبرة لهم بقتال فهزمتهم، لكن لو لقيتنا نحن لعلمت أننا نحن الرجال. وكذب عدو الله، فاليهود أجمل خلق الله عز وجل. الله يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ثم ذهب إلى حصنه وتحصن فيه وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب دينه ويتعرض للمؤمنين، والحجاب لم يكن ضرب بعد، فكانت النساء يخرجن بلا حجاب، فهو كان يرى نساء المؤمنات فصار يصفهن في شعره ويتشبب بهن ويتغزل بهن ويذكر محاسنهن، وهذا مما يؤذي الناس، يعني يؤذي الرجل أن تذكر امرأته وتذكر محاسنها وجمالها وما إلى ذلك. فآذى الله ورسوله وآذى المؤمنين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف، يعني من يرده، من يكف عنا أذاه، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: أنا يا رسول الله، أتريد أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن لابد أن نقول، يعني لابد أن نقول فيك. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يثق فيه. فجاء هو وأبو نائلة، وأبو نائلة أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة، فجاء إليه ومعهما ثالث، فدخل عليه، وكان لا يدخل أحد عليه إلا يجرد من السلاح، يجرد من الحديد، يفتش تفتيش عند الباب. ففتشوهم وأخذوا ما معهم من سلاح ودخلوا هكذا مجردين من السلاح، فجلسوا عنده، والرجل كان ثريا وعنده مخازن تحت الأرض مليئة بالطعام بالبر والشعير والأقط، يعني عامل حسابه لسنين، يبقى يأكل يشرب ما يحتاج إلى شيء، وثم بئر داخل حصنه. فقالوا: ويحك يا كعب، والله إن هذا الرجل قد عنانا وسألنا الصدقة، يعني يطلب منا أموالنا ونحن ما عندنا، حتى ما عندنا ما نأكل، فهل تبيعنا شيئا من الشعير، لأن طعامهم كان عامة طعامهم الشعير، هل تبيعنا شيئا من الشعير، لكن ما عندنا مال نعطيك، نشتريه دينا نعطيك لاحقا. قال: لا بأس أعطيكم، لكن طالما أنكم لا تشترون نقدا فأنا أريد ضمان حقي، فماذا ترهنون؟ أريد رهنا مقابل الدين. قالوا: ماذا تريد؟ قالت: ترهنوني نساءكم، كل منكم يأتي بزوجته ويتركها عندي هنا رهينة حتى يسدد الدين، ثم يأخذ زوجته إلا تبقى عندي رهينة. فقالوا له: ويحك يا كعب، أنت أجمل العرب، وكان جميلا هو. قالوا: أنت أجمل العرب، والله لا نأملك على نسائنا ونخشى على نسائنا أن يفتن بك. قال: إذن ترهنوني أبناءكم، كل يأتي بابنه ويتركه عندي مسجونا هنا رهينة حتى يسدد المال يأخذ ابنه. قالوا: إذن يعير سائر الدهر، يعير، فيقال له: رهن في وسق شعير. قال لهم: إذن ماذا ترهنوني؟ قالوا: نرهنك اللأمة، اللأمة يعني الحديد، يعني السلاح، نرهنك السلاح، يعني نأتي بسيوفنا ورماحنا وأسلحتنا ونتركها رهينة عندك. وهم أرادوا أن يدخلوا عليه بالسلاح. قال نعم رضيت. قالوا لكن لا نستطيع أن نأتيك نهارا حتى لا يرانا المسلمون، نأتيك ليلا سرا. قال نعم، موعدكم ليلة كذا وكذا في منتصف الليل. فجاءوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتفقوا معه على كذا وكذا في الليلة المحددة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ظاهر الحرة يودعهم إلى البقيع، ثم عاد بعد أن ودعهم ودعا لهم، عاد وصف قدميه وكبر يصلي يدعو لهم، ومضى الركب المبارك إلى بني قريظة تعرفونهم. فلما وصلوا إلى ديار بني قريظة بين بني قريظة والنضير في عند حصنه، والرجل كان حديث عهد بعرس، كان عريس جديد يعني، فنادوه من خارج الحصن فأراد أن يخرج، فقالت له زوجته العروس لا تخرج فإني أخشى عليك أن يقتلوك. قال ويحك، هذا أخي محمد بن مسلم، صديقه كان في الجاهلية، هذا أخي محمد بن مسلم، وهذا رضيعي أبو نائلة، رضيعي يعني أخي من الرضاعة، كان أبو نائلة رضي الله عنه أخوه من الرضاعة. قال هذا أخي من الرضاعة، هذا أخي وهذا رضيعي. قالت والله إني لأشم منهم رائحة الدم، والله إني لأشم منهم رائحة الدم فلا تخرج. قال إن الحر إذا دعي إلى طعنة أجاب، إن الحر إذا دعي إلى طعنة أجاب. فنزل وأدخلهم الحصن بأسلحتهم وجلسوا يتحدثون معه ساعة، وكان الجو لطيفا وهم في منتصف الليل. فقالوا هل لك يا كعب أن نخرج فنسير بين النخل يعني نتمشى؟ قال نعم. فخرج معهم من الحصن، وهم أرادوا أن يبعدوه من حصنه، فخرجوا يمشون ساعة وهم يتحدثون بين النخيل ويبتعدون عن حصنه. وكان الرجل ذا لمة، كان شعره طويلا، لمته تضرب منكبيه، وكان شعره يقطر عطرا، رجلا معطيرا. فقام أخوه أبو نائلة وأدخل يده في شعره واشتم الرائحة وقال ما أطيب هذا الطيب. فامتلأ الخبيث غرورا، قال نعم عندي أعطر نساء العرب وأجمل نساء العرب، يعني يقصد عروسه. ثم ساروا ساعة، ثم قال له أبو نائلة أعود أرجع؟ قال عد. فأدخل يديه في شعره ثم اشتم وقال ما أطيب هذا الريح. ومضوا يسيرون، وبعد لحظة قال له أعود؟ قال عد. فعاد وأدخل يديه في شعره واستمكن منه وقال عليكم بعدو الله. فأخرج صاحباه سيوفهما وضرباه، لكن في ظلمة الليل وقعت السيوف على بعضها ما وقعت عليه، وعلم أنه مقتول، فصار يصيح يخور كالثور. فنظر محمد بن مسلمة وإذا بالحصون بدأت تضيء توقد سروجها من صياحه وهو يصيح ويزعق، وتذكر محمد بن مسلمة أن معه خنجرا في خفه فانتزعه ثم طعنه في ثنته، والثنة هي تحت السرة، تحت السرة، طعنه في ثنته ثم اتكأ عليه حتى بلغ عانته فسقط، ثم احتز رأسه وانطلقوا يركضون إلى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو في صلاته وإذا به يسمع تكبير القوم، يسمع الناس تكبر، فقضى صلاته وخرج والناس يكبرون عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما خرج إليهم رمى محمد بن مسلمة بالرأس بين قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه، أفلحت الوجوه. فقالوا وجهك أفلح يا رسول الله. ثم بعدها ما قامت لليهود قائمة أبدا، خنعوا كلهم ولم يزالوا في ذلة حتى أجل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل، وقتل من قتل منهم، أجل بني قينقاع ثم بني النضير ثم قتل بني قريظة صلى الله على نبينا وسلم. نعم أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم. قال فإن قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. قال رحمه الله تعالى باب الفتك بأهل الحرب. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لكعب بن الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي فأقول. قال قد فعلت، يعني قد أذنت لك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته ضرره. نعم. قال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل بن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طافق يتقي بجذوع النخل، وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صافي، هذا محمد. فوثب صاف، هذا اسمه بن صياد، اسمه صافي بن صياد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فقالت: يا صافي، هذا محمد. فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركته بينا. نعم. قال: باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. وموضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقي بجذوع النخل ليراقب ابن الصياد، لينظر يبين شيئا من حاله. إذن يحتال صلى الله عليه وسلم بجذوع النخل كي يراه دون أن يشعر به ابن الصياد، وابن الصياد قد تغطى بقطيفة له فيها رمرمة أو زمزمة. قال: وابن الصياد نخله كان قريبا من المسجد النبوي في حي أدركنا ذاك الحي، أزيل مع التوسعة، كان يسمى بشارع صيادة، شارع صيادة إلى عهد قريب، يعني إلى 1406 كان ذاك الحي يسمى بحي صيادة، يعني بعض قدماء أهل المدينة يعرفون الحي. ابن صياد هذا كان غلاما يهوديا من أسرة يهودية، تنطبق عليه صفات المهدي إيش؟ تنطبق عليه صفات الدجال. ابن الصياد تنطبق عليه صفات الدجال. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال أبواه يمكثان 30 عاما لا يولد لهما، ثم يولد لهما غلام كثير ضرره قليل نفعه، وذكر الصفات أوردها مسلم في صحيحه، وسيأتي معنا إن شاء الله إن كتب الله لنا أن نقرأ صحيح مسلم إن شاء الله. فهذه الصفات كانت تنطبق على هذا الغلام، على ابن صياد هذا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه الدجال الأكبر، أنه الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، ولذلك كان يذهب إليه إلى بستانه إلى حائطه وينظر إليه يراقبه. فكان مرة ذهب وإذا ذاك الغلام قد اضطجع وتغطى بقطيفة، يعني بشرشف أو نحو ذلك، وله رمرمة يعني صوت وهمهمة في الداخل كأنه يكلم نفسه. فراقبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صافي، تحذره، هذا محمد يعني يراقبك، قم. فقام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، يعني لو تركته على حاله لا ظهر أمره. ثم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وسأله: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء، يعني رأى عرش إبليس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبأ، يعني وفي لفظ قال خبيئة كما في صحيح مسلم، قال: هو الدخ، يقصد الدخان، يعني ما يكون في آخر الزمان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، في آخر الزمان من علامات الساعة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبأ، في لفظ قال خبيئة، قال: هو الدخ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ هو هذا ابن صياد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله وبرسوله، أو قال برسله، وتركه ومضى. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يشك أنه هو ابن صياد، أنه هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. لكن يعني هذا الرجل حاله مشكل، حاله محير، وقد ذكر مسلم في صحيحه في آخر الصحيح في كتاب الفتن جملة من الأحاديث حول هذا الرجل بن صياد. بن صياد أسلم لكن متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما نال شرف الصحبة، ما أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي سعيد عند مسلم رضي الله عنه أن أبا سعيد رضي الله عنه خرج الخدري خرج للحج، فخرج ابن صياد معه في القافلة يعني. فلما نزلوا في مكان نزلت القافلة، صار كل إنسان يأخذ شجرة يستظل بظلها، فجاء أبو سعيد وأخذ رحله ووضعه تحت شجرة ليستريح تحتها. فجاء ابن صياد وأتى برحله بجوار أبي سعيد، فقال له الحر شديد، فلو انتقلت إلى مكان آخر. فنقل متاعه إلى مكان آخر، يقول رضي الله عنه ما أردت إلا أن أبعده عني، يعني ما قلت له ذلك إلا كراهة أن يكون بجواري. ثم جاء إليه رضي الله عنه وقال والله يا أبا سعيد ما لقيني يعني من الأذى من الناس ما لقيني منكم، إن كان خفي على الناس حالي لا يخفى عليكم يا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الدجال كافر وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يولد له، وقد تركت ولدي في المدينة. وابنه عمارة بن صياد رحمه الله تعالى من خيرة علماء التابعين، وهو شيخ وهو من شيوخ الإمام مالك، روى عنه في الموطأ فقال حدثنا عمارة بن صياد وهو ابنه أو ابن ابنه، قال أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يولد له وقد تركت ولدي في المدينة، أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة ولا المدينة، وأنا ها أنا قادم من المدينة وذاهب إلى مكة. يقول أبو سعيد فيقول حزنت عليه، رثى على حالي وكاد أن يصدقه يقول ثم سكت قليلا فقال أبا والله إني لا أعرفه، يعني الدجال، وأعرف أباه وأمه وأعرف أين هو الآن. هذا في صحيح مسلم. يقول فقلت له تبا لك سائر اليوم، كاد أن يصدقه ويحزن عليه، فكحلها جاي كحلها عماها، فمشكل حاله. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا، وهذا في كتاب الفتن في آخر الصحيح، حديث ابن عمر أخرج مسلم في صحيحه أن ابن عمر رآه يوما وقد تدلت عينه، كان يخرج عينه تتدلى ثم يعيدها تعود كما هي، وهذا ما يفعلها إنسان طبيعي فرآه قد تدلت عينه، فقال ما لعينك قد نتأت من يعني من مكانها؟ قال لا أدري. قال لا تدري وهي في رأسك؟ وتكلم عليه فغضب وانتفخ حتى ملأ السكة، يعني صار ضخما طويل عريض حتى ملأ السكة، فضربه ابن عمر بعصاته حتى انكسرت وذهب، ودخل على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فقالت له ما لك وله ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج لغضبة يغضبها يعني يغضب غضبا ثم يخرج. والإشكال أن مسلما رحمه الله تعالى أخرج في صحيحه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان يقسم بالله العظيم أن ابن صياد هو الدجال، فكانوا يقولون له كيف تقسم بالله العظيم والنبي صلى الله عليه وسلم ما قطع فيه؟ قال وما لي لا أقسم قد رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقسم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو، ولا ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم عمر يقسم عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن الصياد هو الدجال ولا ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان جابر يقسم. لكن الإشكال هذا يتعارض مع حديث الجساسة، حديث فاطمة بنت قيس الذي أخرجه مسلم في صحيحه لما جاء تميم الداري وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض بني لخم ركبوا البحر في القصة الطويلة، فرأوه في جزيرة من جزائر البحر وسألهم عن بعض الأمور، عن خروج النبي صلى الله عليه وسلم وعن نخل بيسان وعن بحيرة طبرية إلى آخره، فقالوا كيف يكون في ذاك في تلك الجزيرة وهو هنا؟ هذا يعني من الإشكالات التي يستشكلها بعض الناس. ولذلك يقول شارح صحيح مسلم وهو الإمام محي الدين النووي رحمة الله عليه الإمام محي الدين زكريا بن شرف النووي رحمة الله عليه، يقول هو دجال من الدجاجلة، لكنه ليس الدجال الأكبر. يقول هو دجال من الدجاجلة، لأن الدجالين كثر، لكن الدجال الأكبر هذا الذي يخرج. لكن الإشكال الآخر، كلها إشكالات، أخرج الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر قصة عجيبة، ذكر أن ابن صياد اختفى يوم الحرة سنة 61، اختفى فجأة، لا وجد بين القتلى ولا بين الذين عادوا إلى المدينة، وبحث عنه أولاده وما وجدوه، اختفى. وذكر قصة أخرى، يعني ما أدري تصح ما تصح، على كل حال ما علينا، لكن أقل ما فيها هو دجال من الدجاجلة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. قال: فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يزيد عن سلمة. نعم، الرجز في العمل أو الأهازيج والأناشيد هذه تنشط في العمل، والناس لم يزالوا يعملونها إلى وقتنا هذا. بعض العمال تجدهم أثناء الحرب يرتجزون بعض القصائد وينشدون بعض الأناشيد، وكذلك البحارة في البحر إذا ساروا في البحر لصيد الأسماك كانوا يذهبون لأيام وشهور داخل البحر لصيد اللؤلؤ، لإخراج اللؤلؤ خاصة في الخليج. فربما كانت لهم بعض الأهازيج، بعض القصائد، بعض الرجز ينشدونها أثناء عملهم كأنه يخفف عنهم. وكذا بعض العمال الذين يعملون في أعمال شاقة كالحفر وكسر الصخور ونحو ذلك، وكأن هذا أمر قديم عند العرب. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحتفرون الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتجز معهم، يقولون: لهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر معهم يقول: أبينا أبينا. فهم يرتجزون ويحتفرون، يحفرون الخندق وهم يكررون مثل هذه الأبيات والقصائد. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره، وكان رجلا كثير الشعر وهو يعني كان يرفع التراب وليس عليه رداء، عليه إزار صلى الله عليه وسلم، وهو ينقل معهم التراب، يحفر ثم يحمل التراب ويخرج ويلقيه، يعمل معهم وليس عليه رداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له شعر من لبته إلى سرته كالشعر، وكان أشعر الزندين صلى الله عليه وسلم كما في الشمائل عند الترمذي. فكان يحمل التراب حتى أن صدره قد امتلأ بالتراب وغطى التراب شعر بدنه صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله، اللهم لولا أنت برجز عبد الله، يعني ابن رواحة، كما في الهندية، في الهندية برجز عبد الله ابن رواحة. نعم، وفي هامش اليونينية. نعم، أحسن الله إليكم. قال: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأعداء قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لا يثبت على الخيل. وبه قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. هو يظن أنه وحده هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع هكذا، النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع كان إذا لقي الرجل تبسم في وجهه، حتى أن الرجل لا يظن أنه أحب الناس إليه. وهذه من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، أنه يتعامل مع الجميع بالحسنى صلى الله عليه. وأرشدنا أن التبسم في وجه الغير صدقة، قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. فلم يكن هذا حاله مع جرير بن عبد الله البجلي وحده رضي الله عنه، بل مع كل الناس هكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لقي الرجل يسلم عليه ولا يطلق يده حتى يكون الرجل هو الذي يترك يد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من سمو أخلاقه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل أسلم قبل وفاته بأربعين يوما، وقيل بستة أشهر، والأقرب أنه أسلم على الأقل قبل وفاته بستة أشهر، أسلم في رمضان والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع، لأنه في حجة الوداع كان معه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله قبل الحج في شوال، أرسله إلى صنم لخثعم كانت تسمى الكعبة اليمانية، فأمره أن يخرج في 50 رجلا من أحمس وهم قومه، فيذهب إلى ذاك الصنم ويهدمه ويكسره ويهدم بيت ذاك الصنم. فقال: يا رسول الله، أنا لا أستطيع أن أثبت على ظهر الخيل، أنا لا أستطيع أن أثبت على ظهر الخيل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره ودعا له، فكان لا يسقط من على الخيل، وكان فارسا مغوارا بعده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولقد شكوت إليه إني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال رحمه الله تعالى: باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال: سأل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: يعني يوم أحد حين جرح. نعم. قال: فقال: ما بقي من الناس أحد أعلم مني، كان علي يجيء بالماء في ترسه، وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهه، وأخذ حصير فأهرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتاده: الريح الحرب. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطوع ولا تختلف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازم رضي الله عنهما يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا. عبد الله بن جبير، الرجالة هم عكس الخيالة، الخيالة هم الذين يركبون الخيل، الرجالة الذين يقاتلون على أقدامهم. نعم، أحسن الله إليكم. فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن. النساء يعني نساء المشركين، حين هزم الله المشركين في أول الأمر وفر الرجال، والنساء من خلفهم يهربن ويشتددن في الجري، يعني يسرعن جريا حتى بدت خلاخيلهن في الأقدام. نعم، أحسن الله إليكم. قال: قد بدت خلاخيلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ قالها 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قالها 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ قالها 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه؟ فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. إنكم ستجدون في القوم مثلة، يعني تجدون أن الجثث قد مثل بها، قد مثل بها يعني شوهت الجثث، يعني جثث الشهداء الصحابة. ذلك لأن المشركين، نساء المشركين، كانوا يجدعون الأنوف ويقطعون الآذان ويبقرون البطون، فكان النساء يمرون على جثث الصحابة فيقطعون، يجدعون الأنوف ويقطعون الآذان ويبقرون البطون ويشوهون الوجوه، وهذا هو التمثيل بالميت. فقال: إنكم تجدون مثلة، يعني في موتاكم، لم آمر بها، أنا ما أمرت النساء أن يفعلن ذلك، ولم تسؤني، يعني ولا كرهت ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. نعم. قال إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز أعلو هبل أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيب له؟ قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. قال إن لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيب له؟ قال قالوا يا رسول الله ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. نعم الله مولانا ولا مولى لكم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا فزعوا بالليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلة سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفه. فقال لم تراعوا لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. وهذا ذكرناه مرارا ذكرنا تفاصيل هذه القصة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحاه حتى يسمع الناس. نعم. قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام عبد الرحمن بن عوف. قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال غطفان وفزاره. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتي أسمعت ما بين لابتيها يا صباحاه يا صباحاه. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأقوع واليوم يوم الرضع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في إثرهم. فقال يا ابن الأقوع ملكت فأسجح إن القوم يقرون في قومهم. يقرون من القرى من قرى الضيف يعني إن القوم الآن يأكلون في قومهم طعام الضيافة يعني وصلوا إلى قومهم وقومهم استضافوهم وقدموا لهم قرى الضيف. قرى الضيف هو الطعام الذي يقدم للضيف. إن القوم يقرون في قومهم. هذا الحديث ثلاثي وهو الثلاثي الثاني عشر مكذا إلى الآن وهو الثاني عشر من الثلاثيات إلى الآن. وقلنا لكم مرارا أن عدد الثلاثيات في الصحيح 22 حديث يعني بقي إلى الآن 10 أحاديث كمان ثلاثية. وتفصيل القصة هنا البخاري اختصر القصة وسيريدها بكمالها بتفصيلها. وتفصيل القصة أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو عداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجلا عداء يعني السريع الجري. وقالوا أنه كان يسبق الفرس كان إذا تسابق مع الفرس يسبق الفرس على قدمه كان سريعا. فقالوا كان إذا ركض يجري حتى يمسك بالفرس من ذنبها ثم يسبقها. وكان راميا لا يكاد يخطئ في رمية إذا رمى لا يسقط سهما. فخرج في صباح ذلك اليوم إلى الغابة. والغابة تعرفونها غابة المدينة هي التي تسمى الآن بالخليل منطقة الخليل التي هي جهة الحراج بعد الحراج تلك المنطقة تسمى الغابة. وكانت هناك لقاح للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لقاح ولقاح لقاح ولقاح بالفتح وبالكسر وهي النوق التي تدر اللبن. وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم لقاح ترعى هناك يعني قطيع من الإبل والغالب أنها إبل الصدقة ترعى ثم ترعى هناك. فخرج سلمة بن الأكوع من المدينة ذاهبا إلى جهة الغابة وإذا به يلقى غلام عبد الرحمن بن عوف. لماذا لقي غلام عبد الرحمن؟ لأن عبد الرحمن بن عوف له مزرعة في الغابة مزرعة في الغابة لذلك الغابة جزء منها كانت لي عبد الرحمن بن عوف وجزء منها كانت لي عبد الله بن الزبير بن العوام. أقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم أقطعهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاهم تلك الأرض. فلقي غلاما لعبد الرحمن بن عوف قال لقيه فزعا خائفا يجري إلى المدينة. قال ما لك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم أخذت الإبل القطيع من الإبل أخذت. قال من أخذها؟ قال غطفان وفزارة. فرقى سلمة إلى تل إلى جبل مرتفع ليسمع أهل المدينة أن هناك خطرا عدوا قد دهمهم، فصاح وصباحاه وصباحاه، وهي عبارة تقول للتخويف للإنذار، إذا دهم العدو قوما فمن رأى العدو ينذر القوم بهذه العبارة، يقول وصباحاه ويقول يا صباحاه. ثم انطلق خلف الأعداء، والأعداء يركبون إبلا، يركبون إبلا، وسلمة على قدمه، فلما رأوه هم جماعات وهو وحده، فماذا فعل؟ صار يرميهم، معه جراب نبلي، فصار يرميهم ولا يرمي أحدا منهم إلا وقتله، فصاروا ماذا يفعلون؟ يلحقونه، فإذا لحقوا به رق الجبل، رق الجبل وصار يرميهم بالحجارة فلا يستطيعون أن يدركوه، فإذا عادوا ومشوا لحقهم وصار يرميهم، فصاروا يتخففون من حملهم وتركوا الإبل، تركوا القطيع وراءهم، تركوا كل شيء وأرادوا النجاة بأنفسهم، لأن جماعات منهم تموت، كلما رمى رجلا بسهم قتلهم، وهم كلما رموه اختبأ خلف حصاة فأخطأوه، وإذا ركضوا خلفه رقى جبلا ورماهم بالحجارة ما استطاعوا أن يلحقوه، حتى بلغ بهم الأمر أن صاروا يتركون أمتعتهم للسرعة حتى يسرعوا، والبعير إذا كان محملا، وكذا الرجل إذا كان يسير على قدميه يصعب عليه السير إذا كان محملا خاصة إذا أراد الجري، فصاروا يتركون أمتعتهم، فصار كلما وجد متاعا لهم وضع عليه حجرا كعلامة حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، حتى جاء نحر الظهيرة فلحقوه فصعد على رأس الجبل وقت الظهر وجلس، وهم أوقدوا النار وهو يرميهم بالحجارة من فوق، وجلسوا، فمر بهم رجل من جماعتهم قالوا والله قد أصابنا من هذا شر من الصباح وهو يقتلنا ويصيب منا ونحن لا نستطيع أن ندركه، رجل يلحق بجماعة، ثم لما أثخنهم بالرمي فروا وصار يلحق بهم، صاروا يتركون أمتعتهم إلى آخر النهار، فلما كان آخر النهار وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخيل المسلمين من بين الشجر يتخللون الشجر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد وجيش المسلمين يقدم، فرجع إليهم وتركهم يفرون، فلما رجع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، ثم نزلوا يتعشون وقد استنقذ كل ما أخذوه من لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ ما كان معهم من ركائب ومن إبل، وتركهم يفرون على أقدامهم وأخذ كل أمتعتهم، فتعشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله ندرك القوم، فأخبره أن القوم قد بلغوا مأمنهم وأنهم يقرون في قومهم، يعني قد استراحوا ونزلوا وضيفوا، ثم الناس كلهم لهم مراكب يركبونها، والنبي صلى الله عليه وسلم على ناقته، وهذا المسكين ما عنده شيء يركبه وعلى قدمه، فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وعلى الناقة، أردفه وعاد به إلى المدينة، في أثناء الطريق تحداه رجل في الجري فقال إن شئت سابقتك على قدمي وأنت على راحلتك، وصار يركض رضي الله عنه حتى جاء المدينة، وكان معروفا بالركض، كان سريعا جدا رضي الله تعالى عنه أرضاه سلمة بن الأكوعي رضوان الله تعالى عليه، وهو من الصحابة الذين ماتوا في المدينة، خرج زمن الفتنة عن المدينة وبقي في الصحراء فترة وتزوج من البادية وسكن البادية مدة، ثم عاد في آخر حياته إلى المدينة وبقي أياما ثم توفي رضي الله عنه ودفن في البقيع. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال خذها وأنا ابن فلان، وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع. قال هذا كثيرا ما كانوا يقولون خذها وأنا فلان، يعني إذا رمى أو ضرب العدو كان الرجل يقول خذها، يعني يفتخر بأبيه، فإذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وهكذا سلمة يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني الذي يكون ابن أبيه وأمه هو الذي يثبت، كما قال علي رضي الله عنه يوم خيبر لما خرج مرحب اليهودي وخرج وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب صار يرتجز ولا يخرج له أحد من الصحابة إلا قتله، حتى خرج له علي رضي الله عنه وهو يقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، حيدرة يعني أسد، حيدرة من أسماء الأسد. لماذا؟ لأن فاطمة بنت أسد رضي الله عنها وهي صحابية أسلمت هي زوجة أبي طالب وأم علي وجعفر وأم عقيل وأم أم هاني بنت أبي طالب. هذه الصحابية الجليلة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها حين ولدت علي رضي الله عنه كان أبوه غائبا، أبو طالب ما كان موجودا، فسمته هي، سمته على اسم أبيها، سمته أسد، فكان اسمه أسد بن أبي طالب. فلما عاد أبوه غير اسمه، لما جاء أبو طالب من سفره ورأى أنه قد ولد له ولد فغير اسمه إلى علي، وإلا أمه سمته على اسم أبيها أسد. فيقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، يعني أسد، كأسد غابات كريه منظرة، أكيلهم بالصاع كيل السندرة. ثم ضربه على رأسه فكأنه ما نبت له رأس. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال: سأل رجل البراء رضي الله عنه فقال: يا أبا عمارة، أوليتم يوم حنين؟ قال البراء: وأنا أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان بن الحارث آخذا بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، ما رؤي أحد أشد من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم وأقوى إقداما يومئذ من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نزل العدو على حكم رجل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة هو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه، فجاء على حمار، فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الملك سبحانه وتعالى، بحكم الله عز وجل. ولذلك قال كما في لفظ: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، يعني سبع سماوات. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قتل الأسير وقتل الصبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. هذا مضى معنا مرارا. نعم، قال رحمه الله تعالى: باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. هل يستأسر الرجل، يعني هل يجوز للمسلم أن يستأسر، يعني أن يلقي بيديه ويسلم نفسه للكفار؟ هل يجوز للمسلم أن يستسلم للكافر ويلقي بيديه ليكون أسيرا للكافر أو لا يجوز؟ نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد ابن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 100 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم فلما رآهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد وأحاط إلى فدفد إلى أرض مرتفعة، يعني إلى جبل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عاصم بن ثابت أمير السرية: نعم، هذه سرية جاءت بنو لحيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزعموا أنهم أسلموا كذبا، وزعموا أنهم أسلموا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم ببعض الصحابة يعلمونهم الإسلام، فأمدهم بعشرة من الصحابة من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار. وكان هؤلاء العشرة كانوا يقومون الليل وفي النهار يحتطبون، لأنهم فقراء يحتطبون ويبيعونه ليتصدقوا، لا يحتطبون ويبيعون ليكتسبوا، لا ليتصدقوا. فكانوا يقومون الليل ويحتطبون النهار ثم يبيعون الحطب ويتصدقون على الفقراء. فبعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم مع بنو لحيان ليعلموهم الإسلام. فلما كانوا في ماء قديد أو قديد غدروا بهم وأتوا بقومهم وأحاطوا بهم، غدروا. ولذلك دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم، فأحاطوا بهم. فلحق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم بجبل، فقالوا لهم: نحن لا نريد أن نقتلكم، نحن لا نريد أن نقتلكم، نحن نريد أن نبيعكم فقط، فاستسلموا ولكم منا العهد والميثاق أن لا نقتلكم. فأما عاصم رضي الله عنه فقال: أما أنا والله لا أنزل في ذمة كافر، وكان هو أمير العشرة، قال: أنا لا أنزل على ذمة كافر. وكان سأل الله عز وجل أن لا يمس كافرا ولا يمسه كافر، فنزل وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، قاتل حتى قتل رضي الله عنه، وقتل معه بعضهم. ثم البقية استأسروا، يعني استسلموا وألقوا بأيديهم. فلما ألقوا بأيديهم قالوا: انزلوا ولكم العهد أن لا نفعل بكم شيئا. فلما نزلوا أطلقوا قسية، أطلقوا أوتار أقواسهم. الوتر تعرفونه، الوتر يكون من عصب الحيوان الذي يذبح كالشاة والبقرة ونحوها، ويركب على القوس فيكون هو الوتر الذي يرمى به كالحبل، لأنه يمط مطا كالمطاط. فأطلقوا هذه الأوتار وقيدوا أيديهم. فقال أحدهم: والله هذا أول الغدر، هؤلاء قالوا أننا لا نريد أن نفعل بكم شيئا وقيدونا، والله لا أسير معكم. وقاومهم فرموه بالحجارة حتى قتلوه. ثم قيدوا من بقي منهم، وكان منهم خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابن الدثنة، وجماعة، وأخذوهم إلى مكة وباعوهم، في مكة. وأما هذا عاصم رضي الله تعالى عنه فكان قد قتل رجلا من المشركين يوم بدر، فأمه حزنت عليه حزنا شديدا، وكانت نذرت إن تمكنت من عاصم رضي الله عنه أن تقتله وأن تشرب في حقو رأسه، يعني في جمجمة رأسه، الخمر، أن تشرب الخمر في حفرة رأسه، في جمجمة رأسه. فقالوا لها بأن عاصما قد قتل، فدفعت مبلغا كبيرا في أن يأتوها برأسه. فبعثوا جماعة ليجزوا رأس عاصم رضي الله عنه، ليبيعوا الرأس لهذه المرأة المشركة. وكان عاصم سأل الله عز وجل أن لا يمسه كافر، فحماه الله سبحانه وتعالى. فلما أرادوا أن يقتربوا منه بعث الله الدبر، والدبر تعرفونه نوع من النحل، الدبور تعرفونه، وهو أكبر من النحل وهو قارص. فجاء سرب من الدبر وغطاه، لا يقترب منه إنسان إلا لسعه. وبقي الناس سائر النهار يحاولون أن يقتربوا من جثة عمرو، من جثة عاصم، وإذا الدبر يهاجم من يقترب منه. فقالوا: ننتظر حتى يجن الليل، لأن في الليل هذه الحشرات، يعني كالذباب والنحل والدبور، كلها في الليل تختفي، تذهب إلى عشاشها. قالوا: إذا جاء الليل، يذهب الدبر عنه، فنأتي ونحتز رأسه. فانتظروا حتى إذا كانوا في آخر النهار، وإذا الله عز وجل يرسل الوادي، يسيل الوادي، يأتي السيل. فجاء سيل عظيم فاحتمل الجثة وذهب بها، وما علم أين ذهب به ولا يعرف قبره، احتمله السيل وذهب. فأتوها برأس إنسان آخر، ما أدري قتلوا من منهم، فشربت الخمر في حقو رأسه، تظن أنه رأس عاصم رضي الله تعالى عنه. وأما أولئك الذين وقعوا في الأسر وسلموا أيديهم، فهؤلاء وقعوا في الأسر وبيعوا بمكة، وكان خبيب رضي الله تعالى عنه، خبيب بن عدي كان قد قتل منهم عظيما يوم بدر، هذا الكلام كله بعد غزوة بدر، فاشتراه أبناؤه ليقتلوه بأبيهم، وحبسوه فترة في الدار، فكانت امرأة ذاك الرجل الذي قتل وقد أسلمت بعده رضي الله عنها تخبر عن حال خبيب، قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، وذكرت له قصتين. قصة قالت مرة رأيت دخلت عليه في حبسه في سجنه وإذا بيده قطف عنب يأكل منه، عنقود عنب يأكل منه، تقول ولا والله ليس في مكة حبة ثمرة، يعني الوقت ليس وقت عنب، العنب له وقته في الصيف، والعنب في مكة إنما يؤتى به من الطائف، لكن الموسم ليس موسم عنب، وليس في مكة كلها حبة عنبة، وما ذاك إلا رزق ساقه الله عز وجل إلى خبيب بن عدي. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا يا مريم أنى لك هذا، يعني ما يدخل عليك أحد، الباب مغلق ولا يدخل عليها إلا زكريا عليه السلام، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وهذه كرامة لهذا العبد الصالح، هذا الصحابي الجليل، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أولى الأولياء، هم أولياء الله تعالى، فهذا الولي الصالح الصحابي الجليل رزقه الله هذا القطف من العنب يأكل منه. وذكرت قصة أخرى أن ابنا لها طفل كان يحبو، طفل صغير، فغفلت عنه فحبى، وكان قبل ذلك سألها خبيب أن تعطيه موسى، تعرفون الموسى، الموسى هو الذي نسميه موسى الحلاقة، ليستحد به، لأنهم قالوا له بأنه سيقتل، يخرجونه إلى التنعيم ويقتلونه، فأراد أن يتنظف، فطلب موسى كي يحتد بها، يستحد يعني يزيل شعر العانة، فأعطته موسى وذهبت وهو مقيد في الحديد، وهو مقيد في الحديد، وتركت الباب مفتوحا، باب الحبس، باب الغرفة التي هو محبوس فيها مقيد، وإذا بابن لها صغير طفل يحبو يحبو يحبو يحبو حتى دخل عنده، تقول بحثت عن ابني ما وجدته، ووجدت الباب مفتوحا، فخافت، الرجل بيده موسى وهو يعلم أنهم سيقتلونه، فيأخذ بثأره قبل أن يموت، يقتل لهم طفلا، هو ميت ميت كذا كذا، تقتلوني تقتلوني أقتل منكم واحد، فخافت فركضت تجري ودخلت، وإذا بخبيب قد أجلس الطفل في حجره والموسى في يده والطفل في حجره، فخافت خوفا شديدا، رعبت رعبا شديدا، فرأى الرعب في عينها، فقال لها تخافين أن أقتله؟ قالت نعم، قال والله ما كنت لأفعل، ما كنت لأفعل، ما كنت لأفعل ذلك، يعني لا يمكن أن أقتل طفلا لا ذنب له، طفل صغير لا ذنب له، معقول المسلم يفعل هذا؟ ما يفعل. قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا منه. ثم أخذ، وكانوا لا يرون القتل في مكة إجلالا لمكة واحتراما لحرمتها، فكانوا إذا أرادوا قتل أحد أخرجوه إلى الحل إلى التنعيم، فأخرجوه إلى التنعيم إلى الحل، وأمروا النجارين فنصبوا خشبة ليصلب عليها، فلما علم أنهم الآن يصلبونه ويقتلونه سألهم أن يسمحوا له ليصلي ركعتين، وهو أول من سن الركعتين قبل القتل قبل الموت، هو أول من سن ذلك، أول من سن ذلك، فكانت بعده سنة، فاستأذنهم أن يسمحوا له يصلي ركعتين فتركوه، فصلى ركعتين، ثم قال والله لولا أن تخشوا، لولا أن تظنوا أني أخشى الموت وأني إنما أطلت الصلاة من أجل الخوف من الموت لأطلت فيها، يعني في صلاتي. ثم قال تلك القصيدة التي يقول فيها ولست أباري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، شلو قطع قطع اللحم، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع، إلى آخر ما قال، ثم دعا عليهم فقال اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فخاف أبو سفيان على ولده، الإنسان ولده أغلى عليه من نفسه، أغلى عليه من نفسه، وكانوا يرون أن دعاء المظلوم مستجاب في ذاك المكان في مكة، كما ذكرنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، وكانوا يرون أن إذا دعا الإنسان على إنسان، وهذا الذي دعي عليه لو طجع على الأرض انبطح على الأرض الدعوة تفوته ما تصيبه، يعني إذا واحد دعا عليك طيح في الأرض الدعوة تمشي من فوقك ما تصيبك. هذه من تخريفات الجاهلية، هكذا كان يظنون في جاهليتهم حال كفرهم. فأبو سفيان خاف على ولده معاوية رضي الله عنهما، فلما سمع الدعوة رمى بولده في الأرض، رماه في الأرض ليضطجع حتى لا تصيبه الدعوة. هو معليش، لكن ولده لا، لأن الإنسان ابنه غالي عليه، أغلى عليه حتى من نفسه. فدعا عليهم رضي الله عنه فقال: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم قيدوه على الشجرة وسمروه، سمروا يديه ورجليه بالمسامير، ثم أخذوا يقطعونه قطعة قطعة قطعة قطعة وهو ينزف. فجاء أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان وقتها على دين قومه، والإسلام يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله. فقال له: يا خبيب، أتحب أن تكون الآن في أهلك معافا، ويكون محمد صلى الله عليه وسلم مكانك نفعل به ما نفعل بك؟ قال: لا والله، والله ما أحب وأنا في مكاني هذا، يعني تصنعون بي ما تصنعون، ونبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة يشاك بشوكة، يعني هذا العذاب الذي أتعرض له أهون عندي من أن يتألم النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة. هذا حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ أكمل. أحسن الله إليكم. قال: أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر. هذا من يقول؟ هذا عاصم. نعم. قال: اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة، فنزل إليهم ثلاثة طرة بالعهد والميثاق، منهم خبيب الأنصاري وابن الدثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم. فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحابكم، إن لي في هؤلاء لأسوة يريد القتلى. إن لي في هؤلاء أسوة، يعني هؤلاء الذين قتلوا لي فيهم أسوة، أتسلي بهم وأقتدي بهم وأموت ولا أرافقكم. فقتلوه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر. فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر. فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فأعارته فأخذ ابنا لي وأنا غافلة حين أتاه. قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، فقال: تخشين أن أقتله؟ قال: ما كنت لأفعل ذلك، والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده، وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر، وكانت تقول: إنه لرزق من الله رزقه خبيبا. قال: فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، قال لهم خبيب: ذروني أركع ركعتين، فترقوه فركع ركعتين، ثم قال: لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، ما أبالي حين أقتل مسلما. اقتلوا. أحسن الله إليكم. قال: ما أبالي مسلما، لا يقتل مسلما، هو مسلم، ولست أبالي حين أقتل مسلما، يعني لا أبالي ولا أهتم إذا طالما أني أموت وأنا مسلم. نعم. قال: ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قال: فقتله ابن الحارث، فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا. فاستجاب الله لعاصم بن ثابت يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر. فبعث على عاصم مثل الذلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. قال رحمه الله تعالى: باب فكاك الأسير. فيه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العانية، يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا مطرف أن عامرا حدثهم عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر. نعم، هذا لما زعمت السبئية وبعض الغلاة في علي رضي الله عنه، زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بعلم دون الأمة، أعطاهم علما ليس عند الأمة كما يزعمون. فجاء أبو جحيفة رضي الله عنه يسأل علي رضي الله عنه: هل صحيح هذا الكلام؟ هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بعلم ليس عند الناس؟ هل عندكم ما ليس عند الناس من العلم؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا كتاب الله هذا الذي بين أيديكم، هذا القرآن، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو فهم أعطيه رجل، والناس كل أعطي فهما ربما لا يعطاه الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ أوعى من سامع. قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أو فهم أعطيه رجل، وما في هذه الصحيفة. وما في هذه الصحيفة، أية صحيفة؟ فأخرج من غمد سيفه، من قراب سيفه، صحيفة فيها بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذه؟ قال: أرينيها. فأطلعه وإذا فيها أن المدينة حرم ما بين عير إلى ثور وكذا وكذا، وما ذكره هنا أسنان الإبل، وأن لا يقتل مسلم بكافر فقط. طيب، هذه الأمة كلها تعرفها. معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص آل البيت بشيء دون الأمة، وما كان له أن يكتم شيئا من العلم، والله يقول له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله يقول له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مات حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وأشهد الأمة على ذلك في عرفة، فقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. وما مات حتى قال الله له: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كتم شيئا صلى الله عليه وسلم، ولا خبأ شيئا، ولا خص ناسا دون ناس، إنما بلغ دين الله للأمة بأسرها، بل للبشرية كلها. قل: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، ورسول الله إلى جميع البشر، لا بل إلى الجن والإنس. فحاشاه أن يكتم شيئا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.